لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وصفة صريحة صلة ال، وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف، وبعضهم أعراب مطلقا، وفي ذا الحذف أيا غير وأين يختلف. قال: صفة صريحة صلة ال، صلة ال وصف صريح، وصف لم ينتقل إلى الإسمية. هناك صفات انتقل الإسمية، أولها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد اسم مفعول قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقول مررت برجل محمد أي يحمده الناس كثيرا، الآن صار اسم، لا يصح أن يكون صلة ال. تقول جاء الضارب، صفة صريحة، جاء المضروب، والسقف المرفوع الذي رفع، والبحر المسجور، من المصدقين والمصدقات، وقضى قضى حسنا، بخلاف قولك، بخلاف الأبرق، أبرق المكان المرتفع، الأبطح، الأجرع، الأسود للحية، الراكب لمن يركب الجمل اسم، الصاحب اسم لحاكم البلد، كلها لا يقع صلة ال، ال فيه معرفة لا موصول. فهمت؟ نعم فهمت يا شباب؟ نعم وصل. صلة ال صلة ال وصف صحيح، وكونها بمعرب الأفعال قل، يقل أن تأتي صلة ال فعلا معربا، والمضارع ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، حاشاك إن شاء الله، ما أنت بالحكم أل ترضى، الموصولة وصلتها ترضى وهي فعل مضارع، وشر الخلق الحمار الذي يجدع، الذي يجدع هذا نادر. وقال بعضهم خاص بالشعر، وابن مالك انه يقول انه جائز في الساعة لانه لم يقل انه ضرورة. انا اقول ايوم كما قال: وصفة صالحة صلة ال، وكونها بمعرب الافعال قل ايوم كما، وعلبت ما لم تضف، وصدر وصلها ضميرها. قال اي مثل ما في انها تأتي موصولا مشتركا للمفرد والمفردة والمثلى والجمع، هذا وجه الشيء بينها وبينما. ثم قال لك انتبه، أعربت الأسماء الموصولة سبيلها البناء، لكن أي شرطية أو استفهامية أو موصولة، وموصولة شبهها بالحرف عارضه شبهها بالاسم، وهو الإضافة، الحرف لا يضاف، فلما أضيفت باينت الحرف أعربت. قال معربة ما لم تضف إلا إذا اتصفت بوصفين: أن تكون مضافة ويحذف صدر صلتها حين يتبنى على الضم، مثل يعجبني أيهم قائم، أيهم فاعل مبني على الضم في محل رفع، لأن أي ضيفت وحذف صدر صلتها. واضح؟ تقول ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وضيفت وحذف صدر الصلة، لم يقل أيهم هو أشد، هو صلى الصلة وحذفها. ماشي؟ نعم. إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، أيهم مبني على الضم في محل جر، لأن أي أضيفت وحذف صلى صلتها. ماشي؟ ماشي. إذا انتفى الشرطان وعلبت، تقول رأيت أيا هو قائم لم تضف ولم يحذف، رأيت أيا هو قائم لم تضف ولم يحذف، أو انتفى الأول فقط، تقول رأيت أيًا قائم، أيًا قائم انتفى الأول، حذف صدر الصلة لكن لم تضف، أو انتفى الثاني فقط، مثل رأيت أيهم هو قائم وضيفت ولم يحذف. إذن احتمالات أربعة كلها مفهوم من كلامه، وعلبت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف، في هذه الحالة تبنى. في هناك ثلاث حالات أخرى واضحة مأخوذة من النص تكون فيها معربة. ثم قال لك وبعضهم عرب مطلقا، بعض العرب عرب أي مطلقا حتى لو أضيفت وحذف صدر صلتها، وقرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وعبد منصور، وروي البيت إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. ماشي؟ قال بعضهم، قال لم أرى سيبويه رحمه الله تعالى أخطأ في النحو إلا في هذا المكان، كيف تبنى وهي مضافة؟ كيف هي مضافة؟ الإضافة تقربها من الأسماء، الله خالص بالأسماء تبعد عن الحرب. سيبوي قوي لا يهمه هذا ولا غيره. سيبوي حسبه القرآن جاء بآية من كتاب الله. القراء السبعة يقرؤون ثم ينزع عنه من كل أيهم ويبشر. وقال الجرمي رحمه الله تعالى: ذهبت من البصرة إلى مكة فمنذ أن غادرت الخندق. الخندق حفره الحجاج حول البصرة لحمايتها من الخوارج قبحهم الله. يقول منذ غادرت الخندق إلى أن وصلت إلى مكة لم أسمع أحد من العرب يقول اضرب أيهم قائم. ما سمعت هذا ينتقد على سيبويه أبو والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وفي ذا الحذف أيا غير أي الحذف. ما هو حذف العائدي المبتدئ المخبر عنه بمفرد؟ اضبطها. في ذا الحذف حذف العائد الواقع مبتدئا المخبر عنه بمفرد. ثم أيهم أشد أيهم هو أشد العائد مبتدئ والخبر عنه مفرد وهي كلمة أشد. غير أي يقتفي كل الموصلات الأخرى يحذف العائد معها إذا كان مرفوعا مبتدئا وخبره مفرد. واضحة؟ خرج نحو جاء الذي جاء اللذان قاما جاء اللذان قاما جاء اللذان قاما لا يحذف العائد هنا مرفوع لكنه فاعل قاما. جاءت اللاتي أكرمنا العائد النون فاعل مبني حذفه ولكنه لا يفعل لا يقع لا يمكن حذفه لا بد يكون مبتدا والخبر على المفرد. إذا انتفى الشرط الأول وهو عدم الاستثناء لا يجوز حذف العائد لا يجوز حذفه. الثاني لا بد أن يكون الخبر على المفرد فإن كان جملة اسمية أو فعلية أو ظرفا أو مجرورا لا يجوز حذفه. وهو الإشارة بقوله وأبوا أن يختزل من صالح الباقي لوصل مكمل. تقول جاء لي هو أبوه كريم جملة أبوه كريم تصلح أن تكون صلة كاملة فيها ضمير يحل محله لم يبقى ما يدل عليه لا يصح حذفه. واضح؟ أنت تقول وإنهم عندنا لم يعد المصطفين الأخير أصل المصطفين كيف حذفت الألف فيه فتحة قبل وتدل عليه. تقول لم يدعو كيف حذفت الواو هناك ضمة تدل عليها. ولا تمشي بالأرض مرحا حذفت الياء محمية قبلها كسرة تدل عليها. واضحة؟ كذلك هنا قال إذن جاء الذي هو أبوه قائم لا تحذف هو لأن يعني الباقية بعدها يصلح صلة كاملة لا يبقى ما يدل عليه يجوز حذفها. جاء الذي هو يقرأ القرآن أي صلة كاملة يقرأ فعل مضارع وفيه ضمير يحل محله لا يجوز حذفه. كذلك جاء الذي أمام هو أمام الدار لا يجوز حذفه. جاء الذي هو أمام الدار أمام متعلقة باستقر واستقر فيها ضمير يحل محله مكانه. جاء الذي هو في الدار لا يصلح حذفه. هذا من قوله وأبو أن يختزل إن صالح الباقي هذا الشرط الثاني وهو كون خبري مفردا. هذا كله مع غير أي. أما أي يحذف معها حتى لو كان اشترط مع غير أن تكون الصلة طويلة مثل ما أنا بالذي قائل لك شيئا الصلة قائل لك شيئا ثلاثة. لكن إذا كانت الصلة قصيرة لا يحسن الحذف كقراءة بعضهم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن الصلة أحسن وحذف العائد تقدير هو أحسن. من يعلى بالحمد لا ينطق بما سفهون بما هو سفهون الصلة غير في القصة وحذف العائد هذا لا ضعيف. وهو قوله والحذف لا وأبو أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل تدخل شيء آخر. وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي يستطل وصله. أما أي يحذف العائد معه حتى لو كانت الصلة قصيرة. تقول رأيت أي قائمة ما في شيء قائم صلة قصيرة لكن الموصول أي وأي مستثقلة باشتراط إضافتها فاستغنوا عن اشتراط طول صلتها. ماشي هذا المحل من الألفية صعب أنا أعترف بهذا. قال لكم قبل هذا أبوي وتقتضي لضم بغير سخط ما لا تحمل. انتهينا من العائد نلخصه فنقول العائد المرفوع يحذف إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. كان علي أن نقول لكم مقدمة أقول لكم في باب الموصول أثقل اسم في اللغة العربية الاسم الموصول لأنه اسم موصول وصلة وعائد. جاء الذي يصنع أبوه الخير تساوي قولك جاء زيد. بعضهم حذف الموصول نفسه فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أي والذي أنزل إليكم الذي أنزل إلينا والذي أنزل إلينا. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه قال حسان بن ثابت رضي الله عنه فمن يهجر رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. فمن على طير الشيخ فين يقضي يصنع العالم فيه؟ لا أدري أنا ما أعرفه بسلامتي لا أعرفه ما في اليوم؟ قلت لك لا أعرفه والله لا أعرفه وين يصنع أسمع الناس يقول أعطيه هنا لكن لا أعرفه. قال حسان فمن يهجر رسول الله منكم ويمدحه وينصره أي ولا يمدحه عرفنا؟ قد يحذفون الصلة بكاملها. قال نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلى نحن الأولى عذفوا بالشجاعة فاجمع جموعك. قد يحذفون النون وخطهم كالذي خاضوا قالوا كالذين خاضوا أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال إن عمي اللذا إلا لاني ماشي. نأتي للحائد المنصوب تكلمنا عن العائد المرفوع المنصوب قال والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كما نرجوه. يحذف العائد المنصوب إذا كان الناصب له فعلا تاما تاما وكان متصلا به مثال ذلك ذرني ومن خلقت وحيدا خلقته هذا الذي بعث الله رسوله بعثه فإن كان منصوبا بغير ذلك لا يحذف. جاء الذي إنه كريم منصوب لكن بإن فإن كان ناصبه فعلا ناقصا جاء الذي كانه زيد لا يحذفه. فإن كان منفصلا جاء الذي إياه وكرمته لا يحذفه. أنا أقول والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل نصب بفعل هذا فعل أو وصف وصف جاء الذي أنا مكرم غدا أنا مكرمه غدا ما الله موليك فضل موليكه إلا إذا كان الوصف صلة لأن لا يجوز حذفه. جاء زيد تقول زيد أنا الضاربه زيد أنا الضاربه أنا في الضارب ولا يصح حذفها. وشذ قول بعضهم ما المستفز الهوى محمود عاقبة ما المستفزه انتهينا. هذا المنصوب إذا كان منصوبا بفعل تام وكان متصلا أو منصوب بفعل بوصف عامل دل على الاستقبال. نقلت العائد المجرور قال كما نرجوهم كذاك حذف ما بوصف خفض يحذف العائد المجرور إذا كان الجار له وصفا عاملا كقول سحرة فرعون فاقض ما أنت قاض لقاضيه. فإن كان مجرورا بغير وصف لا يجوز حذفه. جاء الذي غلامه كريم العائد الهافي غلامه مجرور محله جر لكن جره غير الوصف لا يجوز حذفه أو وصف غير عامل. جاء الذي لحظة جاء الذي أنا مكرمه أمسي الوصف غير عامل يدل على المضي الوصف لا يعمل إلا يدل على الاستقبال. وسيأتيك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل. يحذف العائد المجرور إذا جره حرف جر جر الموصول أو الموصوف بالموصول واتحدا معنى ومتعلقة مثال ذلك مررت بالذي مررت به العائد به جرت في الباء والباء جرت الموصولة أو الموصوف بالموصول مررت بالرجل الذي مررت أي به العائد مجرور بالباء والباء جر لم تجر الموصول لكن جرت الموصوف بالموصول ولا بد أن يتحد الحرف. تقول رغبت في الذي رغبت عنه لا يجوز حذفه الأول مجرور بفي والثاني بعن أو اتحدا في المعنى لكن اختلف اتحدا في اللفظ واختلف المعنى. تقول وقفت على الذي وقفت عليه أنا وقفت عليه برجلي وأنت وقفت عليه عملت له دارا وقفا اللفظ واحد لكن معنى مختلف لا يجوز حذفه. أنا أقول كمر بالذي مررت به بر ويشرب مما تشربون أي منهم. أنا أقول كذا الذي جرب بما الموصول جر كمر بالذي مررت به بر انتهى. لا هذا بعد صعب.